وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار: فلو اتفق مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة، وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في صلحه صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر لما فتحها عنوة، ثم اصطلح معهم على أن يبقوا فيها ما شاء صلى الله عليه وسلم بدون تحديد مدة، على أن يبقوا ولهم نصف ما ينتج من زرع ونخل، وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف الآخر. استنتج منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه القصة فوائد عظيمة، منها ما تقدم ومنها ما هو سيأتي إن شاء الله. فيقول رحمه الله: وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الهدنة بطريق من غير توقيت، لا يوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبقيكم فيها ما شئنا، فإذا شاء ترحيلهم رحلهم صلى الله عليه وسلم. وفيها دليل على تعزير المتهم بالعقوبة، المتهم بالجريمة يعذر بعقوبته حتى يقر، لقوله صلى الله عليه وسلم وتسليمه سعيه عم حيي بن أخطب للزبير بن العوام ليقرره، فناله الزبير بشيء من العقوبة لأنه متهم، والقرائن تدل على أنه أخفى الذهب الذي أخذه حيي بن أخطب من يوم إجلاء بني النضير، تدل على أنه باق فيه ذهب كثير وأخفاه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلح معهم على أن يجليهم ولا يأخذوا ذهبا ولا فضة ولا سلاح. لكن جماعة حيي بن أخطب إلا حيي مقتول مع بني قريظة، لكن جماعته أخفوا الجراب الذي فيه الذهب والفضة، فناله صلى الله عليه وسلم الزبير بشيء من العذاب حتى يقر، فلما مسه العذاب قال: أرى حيي بن أخطب يدور في هذه الخربة، فذهبوا فداروا في هذه الخربة فوجدوا الذهب والفضة فيها. والله جل وعلا قادر على أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جراب الذهب في مكان كذا، ويذهب مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخرجه، لكن الله جل وعلا يريد من رسوله التشريع لأمته، فهو جل وعلا أوجد كل ما يمكن أن يوجد بعد وفاته أوجده الله جل وعلا في حال حياته صلى الله عليه وسلم حتى يشرع للأمة، كما نام صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بحر الشمس، ممكن أن يأتيه جبريل عليه السلام ويوقظه في وقت صلاة الفجر، لكن لله في ذلك حكمة. وحينما فقدوا الماء وتأخروا شرع الله لرسوله التيمم. وهكذا يقول رحمه الله: وفيه دليل على جواز تعزير المتعل بالعقوبة حتى يقر بما عنده من الإخفاء ومن المطلوب. وفيه دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال في صحة الدعوة وفسادها، بقوله صلى الله عليه وسلم لسعيه لما ادعى نفاد المال قال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. يعني ما يمكن أن ينفد هذا المال لما قال سعيه إن المال نفد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الجراب الذي أخذه من بني النضير حيي وأتى به إلى خيبر؟ قال: أهلكته الحروب والنفقات. فقال: المال كثير والعهد قريب، ما يمكن ينتهي. فاستدل صلى الله عليه وسلم بهذه القرينة على أنهم أخفوا شيئا من الذهب. وكذلك فعل سليمان عليه السلام لما قص الله علينا جل وعلا خبره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما كانت امرأتان خارج في البر ومعهما ولداهما، فأتى الذئب فأكل ولد واحدة منهما، فاختصمت الثنتان أيهما ولدها المأكول؟ ما يدري إلا هما، ما أحد يعرف. فتخاصما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فلما خرج إلى سليمان عليه السلام قال: لماذا قضى نبي الله؟ قال: قضى به للكبرى. قال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين. وما هو ذبحه ولا قاتله بالسكين، لكن للتورية. فيه دليل على أن الحاكم يقول شيئا ولن ينفذه، لكن ليستدر به ليستخرج به الخفي. ائتوني بالسكين. قالت الصورة: وماذا تريد بها يا نبي الله؟ قال: أريد أقسمه بينكم. بهذا يتميز أم الطفل. قالت: لا يا نبي الله، لا، هو ولدها، دعه معها. وهذيك حرصت على السكين علشان تشترك هي وصاحبتها، كل واحد يروح يلده، واحد يروح للذئب، واحد يروح من طريق سليمان عليه السلام، هي كسبانة. فقالت الصغرى بما فيها من حنان في القلب، قالت: لا يا نبي الله، هو ولدها، دعه لها، خلوها لا تيس ولا نازلة. فأخذه من الكبرى وأعطاه الصغرى. هذه دليل قرينة واضحة أنه ابنها، لأنها حنت عليه عن القسمة، ما تريد أن يقسم. وهكذا يحصل للقاضي أحيانا إذا خفي عليه الأمر أن يتظاهر بشيء لا يريد أن ينفذه، لكن ليستدل به على القضية. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: عمل فيها بالقافة. القافة الرجال الذين يعرفون الشبه. بعض القبائل تكون مشهورة بمعرفة الشبه، يقول هذا قريب من هذا، هذا له صلة بهذا، فيرجعون إلى القافة ولا يطلبون البينة مثلا، لأن ما هناك بينة. أحيانا ما يحصل بينة، والقرعة ما تؤدي الغرض، لأن القرعة حظ نصيب، والقرعة تقرأ بين أناس متساوين في الأمر، مثل ما أقرأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بين الصحابة في الأذان في القادسية وما حولها، لما تشاح الصحابة رضي الله عنهم كل واحد يريد أن يؤذن امتثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علينا استهموا. فيناسب القرعة للأذان لأنهم كلهم مساوين، إذا تساووا في الصفات أقرع بينهم، أما واحد صوته ضعيف لا هذا يستبعد، صوته ليس بواضح يستبعد، صوته في لخنة يستبعد، لكن إذا تساوى المجموعة كيف يميز بينهم؟ في القرعة. وكما ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في القرعة، يريد سفرا ويريد أن يصطحب زوجة من الزوجات والزوجات تسع مثلا، من يأخذ؟ فأقرع بينهم، أي واحدة تأتيها القرعة يكون حق، ما في إشكال، ما أعطيت حق غيرها. فمثلا القافة أولى بالاستدلال من القرعة، القافة، وذلك أن القافة تعرف الشبه حتى وإن تغير اللون، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تمرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، كان إذا سر برقت أسارير وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام على عائشة تمرق أسارير وجهه مسرور، فقالت: ما الذي حصل يا رسول الله؟ قال: أما علمت أن مجزز المدلجي وقف على أسامة وزيد وهما متغطيان في قطيفة وقد بدت أقدامهما؟ فقال مجزز المدلجي من الناس اللي يعرفون الشبه: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وذلك أن أسامة رضي الله عنه أسود رجليه سود، وزيد أبوه رجليه بيض، وقد خرجت من تحت القطيفة، قطيفة قصرت دونهم. فقال هذا المجزز المدلجي: قال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني لا تقتروا أن هذا أسود هذا أبيض، هذه بعضها من بعض. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في دلالة على حفظ وصيانة نسب أسامة بن زيد، لأن المشركين والمنافقين يلمزون أسامة وزيد، يقول سمع أسود وزيد أبيض، كيف يصير هذا ولد هذا؟ هذا لازم في شيء. وجاء مجزز المدلجي وأوضح أن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكذلك مثلا هذه القافة، القافة اللي يعرفون الأثر، يعرفون الشبه، يعرفون اللون بقرب بعضهم من بعض، وهكذا. فالقافة دليل على الصدق لأنها تصدق غالبا، وإن كانت أحيانا لا تصيب، لكن الغالب أنها تصدق. نعم. قال أصحابنا، قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة أصحابنا، يقول رحمه الله يعني الحنابلة رحمة الله عليه، علماء الحنابلة. نعم. قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين، وادعت الكافرة ولد المسلمة، وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها، فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحسنها فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا. وكان رحمه الله قال أصحابنا يعني أئمة الحنابلة: وكذا لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين، وادعت الكافرة ولد المسلمة، يعني امرأتان في المستشفى او عند الحاضنة او كذا او كذا ولدتا ولدين، فادعت الكافرة ولد المسلمة لانه اجمل او احسن او كذا او كذا، وكيف يعرف ان هذا ولد هذه وهذا ولد هذه؟ قيل للامام احمد رحمه الله قل فيها، قال توقف ما ادري رحمه الله. وهكذا علماؤنا وائمتنا اذا لم يظهر لهم الصواب التوقف صواب، يتوقف يقول لا ادري. وقيل له اترى القافه؟ قال نعم ما احسنها، القافه حسن، لان القافه تعرف اذا شافت الولد قالت هذا ولد هذه وهذا ولد هذه، وهكذا يميزهما. فان لم توجد قافه وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا، يعني انه يتحيل عليهما بشيء من الاحكام التي لا يريد تنفيذها، إنه ما يريد تنفيذه وإنما يتظاهر بأنه يبي يعطيهم أو كذا أو كذا، يظاهر بكذا أو يقتلهم أو نحو ذلك، لكان صوابا. وفراسة بعض القضاة عجيبة، يعني كثير من القضاة يكون عنده فراسة يوفقه الله جل وعلا للفراسة وذكاء، وألف في هذا كتب مؤلفة في ذكاء إياس بن معاوية وغيره من القضاة رحمة الله عليهم. وهكذا يستدلون بعض الأمور على ما يريدونه وهو يقولون شيئا لا يريدونه. يقال إن شخصا ادعى على آخر قال عندك لي كذا مبلغ من المال كبير، فأنكره وهو أمانة عنده، فأنكره فجاء إلى القاضي فقال إني ائتمنت فلانا على مال عظيم، فأنكره. كيف أتحصل على مالي؟ قال هل أخبرت أحد؟ قال لا. قال لا زين لا تخبر أحد واسكت عن هذا الموضوع 10 أيام، فسكت عنه. فالقاضي وفقه الله استدعى هذا المتهم وقال سيرد إلينا أموال وبضائع وتجارة عظيمة ما أرى في البلد أحسن منك لها، فهيئ لها أماكن وأنت لا تدوى شيء، هيئ ولمها علشان لا جت البضاعة هذه ثم خذ السلم. والله من عظيم وتحصل منه خير كثير أنت وغيرك ونوكلك عليه وكذا وكذا وما على شيء. فذهب فجاءه الرجل صاحب المال قال اذهب إلى الرجل، قال يا أخي جزاك الله خير عطى حقي ولا ترى بروح للقاضي، عطى الحق اللي عندك ولا ترى بروح للقاضي اشتكي. واحد أمه قال عطنا حقي ولا ترى بروح اشتكي، قال لا لا لا تشتكي خذ خذ خذ خذ حقك، عطاه حقه وزيادة لأن هذا الحق بيحرمه من البضاعة التي أعطى القاضي ما بيشتكي. فعاد إلى القاضي بعد 10 أيام وقال هيأت الأماكن وكذا ولكني ما دفعت دراهم ما استأجر. قال لا تستأجر يا خسيس ما فيك خير، وأنت لئيم وأنت وأنت كذا ورجله أنت خاين أنت كذا، وانتبه لنفسك وإلا ترى من تولاك. فاستخلص منه هذا بسكينة وسهولة. والآخر من القضاة مثلا ادعى على آخر بمال وليس عنده شاهد ولا أحد، قال أين أعطيت الماء؟ أين أعطيت المال؟ قال تحت شجرة. قال أنا هذه الشجرة؟ قال في مكان كذا وكذا. قال اذهب إليها واتني بغصن منها، الغصن ما ينطق ولا يتكلم، اذهب إلى الشجرة التي أعطيت المال حجرها واتني بغصن منها. فذهب فاستغفر القاضي الرجل هذا وقال يمكن وصل الشجرة ولا لا الحين؟ قال لا لا الحين توه. فلما جاء القاضي جاء الرجل ألزمه بدفع المال فدفعه لأنه قلبت ما جلس أنا وياه شيء ولا أعطيته ولا أخذت منه شيء. فلما أقر أنه حذر الشجرة والشجرة توه وبعد وصله عرف أنه كذاب فحكم عليه. وهكذا كثير من ذكاء القضاة رحمة الله عليهم ولد فيها مؤلفات جيدة. يقول لو حكم بينهما حاكم مثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة. لما أولى من القرعة؟ لأن القرعة ما تدل على شيء إلا تميز الجماعة المستحقين تميز الأولى منهم. كلهم يستحقون أن يكونوا مؤذنين لكن هذا الذي جاءت القرعة. والصور جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تستحق الصور مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن القرعة تميز واحدة. وهكذا وكان أولى من القرعة فإن القرعة إنما وكان أولى من القرعة فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يترجح أحدهما على الآخر. فلو ترجح بيد أو شاهد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نقول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة بيده عمامة وهو يشتد عدوى وعلى رأسه أخرى ونظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة. هذه كلها من الأمارات والعلامات التي ترجح أحد الاثنين على الآخر. يقول رحمه الله فلو ترجح بيد يعني إذا ادعوا هذه الحاجة مثلا كتاب أو قلم أو كذا أو كذا وليس لأحدهم بينة لكنه بيد صاحبه ماسكه هذه توجه أنه هو صاحب الكتاب. مسألة أخرى ما وجد شاهدين وجد شاهد واحد الشاهد الواحد يستانس به. قيل للمنكر مثلا احلف توقف عن اليمين هذه تدل على انه كاذب ويلزم بما ادعاه الاخر. اختلف الزوجان بعد الفراق بينهما اختلف الزوجة تقول هذا لي والزوج يقول لا هذا لي كيف ينظر؟ قال ما كان من اختصاص الزوجة كالمقحلة ونحوها وأدوات المرأة للمرأة وما كان من اختصاص الزوج لو مثلا أدوات أشياء المجلس وهكذا ومحل الضيوف يقال هذا للرجل وليس لك وهكذا. ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته اختلفوا في أدوات النجارة صانع نجار النجار يقول هذا حقي والصانع يقول هذا حقي. الصانع معروف يعمل بالحديد والنجارة غير فأيهم يرجح؟ يرجح صاحب الصنعة. ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشد عدوا وعلى رأسه أخرى ونظائر هذا كثيرا. لو مثلا اختلفوا رجل يدعي على آخر بأنه أخذ عمامته من على رأسه وحد الشهود ما عنده شهود لو عندنا شهود ما أخذه لكنه استقبلني وأخذه فننظر هذا واحد ما عليه عمامة والآخر اللي هي بيده ما عليه عمامة أو بيده عمامة ما يكون عنده عمامتين وهذا ما عنده شيء. وهذا يشد يعني هارب اللي أخذ العمامة دليل على أنه معتدي وهكذا رحمة الله عليه يقول القرائن يحكم بها القاضي. نعم. ومن تراجم أبي عبد الله النسائي على قصة سليمان، هذا باب الحكم، هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنأخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الامتعان. فالشافعي ومالك رحمه الله. وقد ترجم أبو عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان، النسائي رحمه الله صاحب السنن، سنن النسائي، وضع باب، قال باب الحاكم يظهر ما لا يريد أن يحكم به ليستطيع الخبر. هل سليمان يريد أن يشق الولد بينهما، يقسم بينهما؟ لا، لكنه ليستطيع. فاستنتج رحمه الله على هذه القصة أن الحاكم له أن يتظاهر بشيء لا يريده علشان يستطلع الخبر الصحيح. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها مجال سواليف أو تحدث أو زينة للمجالس، وإنما لنستدل بها ونستفيد منها، يتخذها سمرا يعني تعاليم سواليف الليل. ما هو هذا القصد؟ القصد أننا نستفيد منها، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل وهو من هذا الإسناد. القسامة مثلا، القسامة إذا قتل قتيل ما يدرى من قتله حول قرية مثلا، فجاء أولياء الدم قالوا قتيلنا، فيقال لهم من تتهمون؟ قالوا نتهم فلان. تقول تحلفون عليه أنه القاتل؟ قالوا نعم. فإذا حلفوا أخذناه وقتلناه، يكفي أيمان المدعين، لأن القسامة تكفي. وهكذا، أو وجد مثلا قرينة يقولون من قتل فلان؟ قالوا فلان مثلا، وما الدليل على أنه هو آخر العهد؟ هو إياه جميع، وإياه جميع يسمرون وكذا وكذا، فيستدل بأشياء على أنه هو القاتل. وكذلك اللعان، اللعان أن ينكر الزوج أن هذا الولد له، يقول هذا ولد زنا ما هو لي، وهل يطاع في هذا؟ يقال له تشهد أربع شهادات بأنه ليس لك وأنها المرأة زانية، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت كاذبا. فإذا التعن هو نستدعي الزوجة أم الولد ونقول قابنيه بمثله، التعني أربع شهادات أنه من الكاذبين احلفي، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. الزوج التعن، المرأة قالت لا ما التعن، أنا هذا ولده وهذا فراشه كذا وكذا ولا التعن. يقول هذه قرينة على أنك كاذبة، لو كنت صادقة التعنت. وكذلك اللعان إذا رفض المدعى عليه الالتعان مثل صاحبه يلزم ويحكم عليه بأنه زاني، لكن إذا التعن ما يؤخذ هذا بقول هذا ولا هذا بقول هذا، وإنما يفرق بينهما، والولد ما يكون لأبيه وإنما يكون لأمه فقط. الشافعي ومالك رحمهم الله يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونقولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونقولها. يعني إذا نكلت والزوج امتعن تقتل على أنها زانية وكأنها اعترضت على نفسها بالزنا بمجرد امتناعها عن اللعان تقتل عند الإمام الشافعي ومالك رحمة الله عليهما. ومن هذا جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين إنه سميع مجيب. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله يعطينا نتائج طيبة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر